جرت مباريات كرة التعويلات الربعية للمعاقين والخواة عام 2016 في قاعة رياضة لجامعة كيمسي للصناعات الهندسية ببيونغيانغ من 16 إلى 20 من هذا الشهر. جرت المباريات عن طريق المباريات الفردية والازدواجية انقساما إلى فئة المعاقين وفئة الخواة حسب الأعمار، وشارك فيها مئات اللاعبين المعاقين والخواة وكذلك أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية للمعاقين وعضو الاتحاد الدولي لكرة التعويلة والمغتربون الكوريون في زيارة الوطن حاليا. في حفلة اختتامها منع الكأس والميداليات للمعاقين والخواة المتفوقين.